اليوم عندي لكم قصة جميلة جدا، لكن كذلك بقول لكم في البداية موقف حصل معي اليوم. وأنا أقلب في الانستغرام قريت خبر في أكاونت المحامية الأستاذة هديل العنزي، كانت مترافعة لشخص موكل عندها، هذا يطالبونه بأنه يدفع 24,000 دولار لسبب غريب. من اللي رافع عليه قضية؟ اللي رافع عليه قضية مثل العيادة لمعالجة وإيواء الحيوانات. هذا الرجل رايح الظهر في يوم الأيام مودي عنده قطو، بس القطوة هذه فتركها عندهم ومشى ونسى الموضوع. الظهر مر عليه سنة وشوي، فهم شنو يحسبون عليه يوميا فواتير السكن القطوة هذه، السكن والعلاج والأكل. المهم يطالبون ب 24,000 دولار، رفعوا عليه قضية والحمد لله المحكمة رفضت يعني مطالبة هالشخص هذا بالمدونية بالمبلغ هذا، لأنه شيء غير معقول. يعني 24,000 عشان قطوة مخلينها عندكم. أنا هالسالفة هذه ذكرتني بقصة حصلت معاي أنا قبل سنة وشوي، يعني قبل الكورونا يعني بشوي، وأنا طالع من البيت وأشوف قطوة عند الباب. القطوة هذه تمشي عادي، لكن رجلها الخلفية يعني ما تمشي عليها بشكل سليم، يعني كأنها تعرج وكذا. والقطوة حبوبة يعني تيجي عندي وكذا وأعطيها أكل، أكسرت خاطري. قلت يعني أكسب فيها أجر وأروح أعالجها، مع أني والله العظيم مشغول ماني فاضي، لكن قلت يبا خناخذ فيها أجر. الحين شلون أخذها القطوة، شلون أشيلها، وهذه قطوة شوارع يعني. رحت اتصلت على السائق قلت له روح اشتلي قفص اللي هو علشان أشيل فيه القطوة، ويروح يجيب لي قفص قيمته تقريبا 25 دينار. قعدت أضحك أنا، قلت 25 دينار قفص بس عشان أشيل القطوة وديها عيادة؟ كان شريت لي أي قفص عادي يعني، حتى لو بدينارين ثلاث يعني. قلت يلا ما يخالف، الحين اشترى وخلصنا. حطيت القطوة داخل القفص ورحت. عندنا هني في الكويت أكثر من عيادة لعلاج الحيوانات في منطقة الشويخ والري وغيرها يعني. المهم والكلام هذا الصبح تقريبا الساعة 9 الصبح يعني، لحد ما شرالي القفص وخذيت القطوة وحطيتها عندي في السيارة ورحت أدور على عيادات. أنا عمري ما رحت حق عيادة للحيوانات بيطرية يعني، ما أعرف. المهم أقعد أفتر وأدور وأسأل، ما خليت واحد إلا قال لي في عيادة المكان الفلاني. طبعا اللي كنت أعرفهم أنا اللي أسمع فيهم وأشوفهم على الشارع هذول يبيعون لقاحات ويبيعون فيتامينات وكذا، لكن ما يعالجون. اللي يعالجون هذول متخصصين كأنها مستشفى صغير للحيوانات، فهذول قلة شوي. المهم قال لي هذا يعالج. يوم وصلت عند المحل ولا مسكر، كلام الحين 9:30 الصبح، وانتظر شوي وانتظر واكلم جيرانه المطعم وكذا واللي موجودين حواليه. قال لا هذا يفتح على الساعة 11. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، الحين معاي القطوة وين اروح؟ وراي شغل. قلت يلا ما يخالف مدام وصلت. المهم قلت اقعد في مطعم، في مطعم هندي، فطرت عنده وقلت له جيب لي يعني صحن اللي هو الكيمة، هذه اللحم المفروم حق القطو، ويطالعوني اللي يشتغلون في المطعم يقول ايش في هذا، لان القطو مبين قطو شوارع. انتم فاهمين شلون لما واحد تشوفه ماسك قطو يعني شكله حلو يعني هذا مال البيوت، لكن واحد ماخذ قطو مال شارع ويفتر فيه وداش فيه مطعم المهم هم ما يدرون انا رايح بعالج، يعني انا ما اعرفه ولا يعرفني، يعني ما في سابق معرفه بيننا يعني، لكن ناطر العياده. المهم خلصنا الفطور انا والقطو، وانتظرنا ساعه وشوي بالسياره وسوالف وكذا لين فتح المحل. المهم خذيت القطو ودخلنا عنده. السلام عليكم. عليكم السلام. فقلت له ترى رجلها يعني القدم الخلفية الظاهر فيها شيء وكذا. قال لا أنا ما أقدر أعالج يعني مثل الأقدام وكذا، لأن هذه تحتاج إلى مستشفى. يعني أنا أعالج مثلا إذا هي مثلا مريضة تحتاج إلى إبرة، تحتاج إلى كذا. قلت له يا ابن الحلال صار لي ساعة ونص انتظر. قال لي شو أسوي أنا، مو هذه مو شغلتي يعني. الغلطان اللي أرشدني أحد المحلات. المهم قال لي في عيادة المكان الفلاني روح، وهذول يسوون كل شيء، في عندهم أطباء وجراحين وكذا. قلت يلا وين، واروح لهم فعلا. ولا ما شاء الله شباب وبنات موجودين، كل واحد ماسك له قطو، واللي ماسك له كلب، واللي ماسك له ما ادري شنو، اشكال غريبه عجيبه من الحيوانات. وانا داش عليهم معي قطو مال الشارع هذا. فرحت عند الاستقبال الريسبشن، ولا كأنك داش مستشفى صدق يعني مو غشمرة، وكأنه مستشفى مات بشر. تفضل وشنو الحالة؟ قلت والله عندي وأنا مستحي والناس طالعني قلت أنا القطو هذا يعني القدم عنده يعني الظاهر متعور ولا شيء ما يقدر يمشي عليها. قالت أوكي. فتح الملف 10 دنانير، 10 دنانير يعني 30 دولار. قلت يلا ما ماشي ما في مشكلة. افتحوا لي ملف واعطوني رقم، قال لي انتظر خلوا القطو عندهم وانا انتظر يعني لين يجي دوري. بعد عدة ساعات تعبت من الانتظار زهقت، ويجي دوري. تفضل خذيت القطو من عندهم ودشيت عند دكتورة. المهم شافت الدكتورة وكذي، فقالت لي الدكتورة يعني تكلم شوي انجليزي وشوي عربي يعني بما ان المستشفى للحيوانات فخم. فش قالت لي؟ ترى نحتاج الى اكستري. والله يا جماعة أنا أعرف معنى إكسري، لكن راح مبالي من الإحراج والناس اللي قاعدة طالعني ماسك قطو شارع ويفتر فيه، وكل واحد فيهم ماسك لكلب كأنه أسد وقطاوة أشكالهم غريبة وأنا ماسك قطو شارع. فكنت يعني موقف محرج يعني وأبي خلص. قالت لي إكسري، أقولها أوكي ما في مشكلة قالت لي 35 دينار. قلت لي اوكي ما في مشكله. ولا الاكس راي يعني اشعه. الحين اول شيء اعطيتهم 10 دنانير و35 دينار اكس راي اشعه. قلت حتى القطو سووا له اشعه. قلت يلا خلاص الحين هانت ما بقى شيء. وخذوا القطو فوق عند العيادة اللي مات الأشعة المختبر، قالوا لي انتظر. وأنا انتظر فعلا شوي ويتصلون علي من داخل العيادة، تفضل تعال وجيهم. نعم. اصعد فوق عند الدكتور مال الأشعة. وفعلا واصعد فوق، ولا هالدكتور اللي يستقبلني، الدكتور طبعا من أحد الجنسيات العربية. العيادة عيادة دكتور كويتي، واللي مال الإكستري هذا من أحد الدول العربية. المهم، أهلا كيف حالك وكذا، قلت له هلا حياك الله يا مرحبا. قال لي تفضل تفضل، ودخلنا في الغرفة وسكر الباب. والله يا جماعة مثل ما قاعد أشرح لكم اللي حصل، سكر الباب وقعدنا، وهو قعد بكرسي قدامي وراه شاشات هو الأشعة، فطالعني بنظرة غريبة أو شيء. قال لي قدر الله ما شاء فعل. زين، كأني مسلسل. قلت نعم شلون؟ كان يقول يعني دائما عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. قلت له يا دكتور شنو فيه؟ قول لي. أنا قاعد أمشي معاه بعد، وهو كأنه متأثر بالحالة اللي يبي يقول لي إياها، يعني حالة القطو. فأنا قاعد أقول له يعني أحاول إني أمشي معاه، يعني وأنا فيني ضحكة ومستغرب، وإن هذا إيش فيه يعني، إيش فيه عندش معاي جو كأنه يعني اللي داخل واحد من اللي يسيروا لي يعني. فهو الظاهر يعتقد إن هل الحيوان هذا أنا يعني من زمان متربي عندي وإنه عزيز علي مثلا كذي، أنا باعتقاد يعني. فهو شنو يحاول إنه يقلل الصدمة. البغ بيقول لي يعني قدر الله ما شاء فعل وما أدري شنو. قلت له يا دكتور قول لي شنو فيه. قال بس أنت يعني لازم تقبل الوضع اللي حاصل. قلت له حول ولا قوة إلا بالله، متى نخلص من هالإنسان هذا؟ قلت له يا ابن الحلال تكلم شنو فيه دكتور. قال لي شوف الشاشة، ولا يحط لي رجل القطوة مسوي لها أشعة، وقعد يشرح لي يقول لي في كسر بالفخذ، يعني فخذ القطوة نفسها. قلت له زين أوكي، يعني شو المشكلة يعني؟ إيش فيك خايف ومخترع دكتور؟ عادي خلاص عالجها، شو المشكلة؟ قال أنا بس في البداية بقول لك شيء واحد. قلت له إيه تفضل. قال شوف، مرات ربنا يسخر إنسان لي يعني إنه يعني يعالج الحيوان البريء هذا. قلت له زين وبعدين؟ قال فأنت الله سخرك حق هالقطو هذا. قلت له يا دكتور الله يخليك، فهمني خلصني، شو المشكلة؟ سو له العملية، سو له أي شيء، حط له جبيرة. أنا في بالي إنه بيحطوا له يعني عصا وكذي ويلفون نفس اللي يحطون بالأفلام لما تنكسر رجل واحد يعني، ولا يجبسونه يعني إذا الإنسان نفسه إذا انكسرت رجله ولا إيده يسحبونه يعدلونه ويحطوا له الجبس وخلاص وانتهى الموضوع يعني. قلت له أوكي دكتور يعني خلاص، شو المشكلة يعني؟ قال بس هذه العملية تحتاج أن نركب أصياخ. قلت له زين. قال الأصياخ هذه من مادة التيتانيوم، بس لا تخاف هذه ما فيها أي مضاعفات، وصدقني راح تمشي العملية بنجاح وإن شاء الله كذا. قلت زين ودكتور وبعدين؟ أنا يوم قال لي تيتانيوم حسيت بالحمى الضب. حسيت انه فخ. قلت زين يعني شنو ما فهمت. قال العملية تكلف 450 دينار. قلت له نعم، و 150 دينار اللي هي مراجعات وتغيير الشاش والأدوية يعني ما بعد العملية، يعني 600 دينار كامل. 600 دينار يعني 2000 دولار. 600 دينار هذه أسدد فيها إيجار 3 عوائل في الكويت، يعني 6 عوائل في بلدان يعني اللي فيها ناس محتاجة وكذا، تعيش عوائل. أقسم بالله صدمني 600 دينار. عاد أنا خلاص هني ما تحملت، قلت له يا دكتور حرام حرام هالمبلغ هذا، أنا توني دافع 10 دنانير فتح ملف و35 دينار اكسري، والحين 600 دينار علشان تجبر كسر رجل قطوة؟ حرام. يعني صحيح ان هذه حيوان ونفس ولازم يعني واحد يراعيها، بس مو بهالطريقة يعني. حرام يعني مبلغ خيالي هذا، اذا انا قادر غيري مو قادر، يعني شلون انتم كذي تصرفون؟ عن قال لي زين انا اقول لك شيء، صاحب المركز دكتور كويتي. قلت له زين ايش فيه؟ قال ترى انسان جدا خلوق وطيب ويحب عمل الخير. قلت له زين وانا شكو يعني؟ قال تقدر تدخل عليه وتقول الحاله وراح يسوي لك خصم يعني. قلت انا والله خلينا نشوف. بعد انا حاكريني داخل العياده يعني، قلت يلا اوكي وين مكتب الدكتور؟ ولا المكتب اللي جنبه. طلعت دشيت عليه، ولا فعلا دكتور كويتي. مرحبا دكتور يعطيك العافيه. قلت له يا دكتور 600 دينار طالب مني علشان قطوه ما تقدر تمشي على رجلها، يعني حرام. كان يقول حاضر وكذا، راح اسوي لك خصم. قلت له حلو، كم الخصم؟ قال 550 دينار. منزل لي 50 دينار بس. والله يا جماعه انا كنت في حاله صدمه صراحه، يعني من هالمبلغ هذا ليش؟ استغلال عاطفة الناس تجاه الحيوانات، وانكم تاخذون منهم هالمبالغ الغريبة صراحة. هذه اعالج فيها انسان يعني، ما اي حتى الانسان ما يكلف 600 دينار يعني. المهم قلت ان شاء الله خلاص اوكي، وانا اروح حق المحاسبة تحت. قال لي اوكي. المهم القطوة الحين عند منو؟ عند يعني مال الاشعة. وانا الله يسلمكم انزل من الدكتور، وين الباب يا ابو طلال؟ واحط رجلي وانحاش. المهم اخليهم وامشي. قلت هم مو عندهم الروح الانسانيه وعمل الخير، وصاحب العياده انسان يعني مثل ما قال الدكتور انسان يحب فعل الخير والكذا، والدكتور مال الأشعة صلى ساعة يعطيني الآيات والأحاديث وكذا، خلاص القطو عندهم وخلهم يتصرفون. اتصلوا علي كذا مرة ما رديت عليهم، قلت لي يلا يلا يلا يلا شان اللعب هذا والمسخرة، خلوا القطو عندكم، انتم أهل الإنسانية ونبي نشوف مراجلكم مع القطو، انتم أهل التخصص، فكوني أنا من هالقصة هذه. هذه ذكرتني قصة الولد اللي ترافعت عنه المحامية هدي العنزي، فإذا رفعوا علي قضية بجيب المحامية هدي تعرف لهم، تعرف حركات النصب اللي يسوونها. لكن هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام 95 في السليمانية، هذه في أقليم كردستان العراق. صارت سالفة غريبة جدا. في فتاتين راحوا إلى عيادة عند دكتور اسمه دكتور نجات، كان مشهور جدا أيامها، وهذا الدكتور دكتور طبيب نفسي. ف قالوا له البنتين دكتور احنا عندنا مشكله حق ابونا. قال لهم ليش؟ عسى ما شر، شنو صاير؟ قالت يبا احنا ابونا هذا طول اليوم يصرخ ويطالب وكذا ويعني فاقد الذاكره وبدا يخرف يعني. قال لهم شلون يعني؟ ما فهمت. قالوا يعني طول اليوم وهو يقول وين فلوسي وين فلوسي وين الذهب، خذيته ذهبي خذيته فلوسي. ما ندري احنا ابونا شنو يقصد في الموضوع هذا، يخرف. فقال لهم زين وانتم ليش جايين؟ قالوا يعني دكتورنا بنشوف علاج حق ابونا. قال لهم اوكي بس لازم تجيبونه لي، هذا حالته يعني اكيد صعبه يعني، لازم يقعد عندي ولازم اخليه يطلع اللي بقلبه ويشرح لي ويفضفض لي علشان اعرف علته. اما بس علشان يقول ابي فلوسي وابي ذهبي وابي اعطيكم علاج ما يصير. قالوا خلاص اوكي نجيب لك اياه. قال اوكي روح جيبوه. اطلعوا البنتين من عيادة الدكتور نجاة. وين راحوا؟ راحوا الى سوق الذهب في السليمانية، وراحوا حق اكبر محل. مرحبا، ولا هذا صاحب المحل رجل كبير في السن شوي. قالوا له يا عمي احنا نبي ذهب ونبي نشتري كمية كبيرة، وتعرف الوضع الحين ما في امان وكذا، واحنا خايفين نشيل معانا الفلوس كاش، لكن ترى ابونا الدكتور نجاة، والدكتور نجاة مشهور معروف على طول صاحب المحل ذهب، عرف الدكتور نجاة. قال ايه ونعم عرفه. قالوا تروح معانا انت تجيب معانا الذهب ونحطه في شنطتنا وانت معانا وندخلك عند ابونا وتاخذ منه الفلوس. قال لهم ابد ما في اي مانع، اختاروا اللي تبونه. وفعلا البنات قاموا يختارون، هذا قياسي هذا مو قياسي هذا كذا، شروا كمية كبيرة من الذهب، وقام حط الذهب في شنطة واحدة من البنات وقال ما يخالف بس أنا أشيل الشنطة. قالوا أبدا يا عمي ما عندك أي مانع. وفعلا راح معاهم إلى عيادة الدكتور نجاة، طبعا لا هو أبوهم ولا يعرفهم أصلا، لكن يبون ينصبون عليه. لما دخلوا عند الدكتور نجاة، الحين دكتور نجاة جوه أول مرة، قالوا أن أبونا تعبان ويتكلم ويبي ويقول أبي ذهبي أبي فلوسي أبي كذا، وقالهم روحوا جيبوا أبوكم. وهم جايبين الحين صاحب محل الذهب رجل كبير في السن، وهذا هو فعلا صاحب الذهب، لكن هو رايح معاهم على بنا الدكتور نجاة هو أبوهم. يعني شوف الخطة، طقوا الباب على الدكتور نجاة تفضلوا ويدخلون. حتى هم أذكياء يعني، لما دخلوا ما قالوا يعني يا بابا يا أبونا ولا عشان يبينون شيء، لا هلا دكتور هلا دكتور تفضل، ينادون صاحب المحل يقولوا تفضل، دخلوا قاعد. فأول ما قعد هذا صاحب المحل خلاص يعرف الدكتور نجاة مشهور جدا واستانس انه رايح له وهذول بناته. فالبنات قالوا بعد اذنك، خذوا الجنطة وطلعوا برا الغرفة. والدكتور يعني يعرف ان هذا اللي قاعد قدامه هو الحالة، هو ابو البنتين. البنتين اخذوا الشنطة بالذهب اللي فيها واختفوا. طبعا لما قعد الدكتور نجاة يسأل صاحب محل الذهب ايش فيك انت وكذا، هذاك يقول انا جاي ابي فلوسي. يقول لا ادري ادري ادري وضعك تعبان وكذي، ليش انت متى جت لك الحالة هذه؟ والله العظيم. يقول له ما والله ماني فاهم عليك دكتور، بس انا جاي يعني يعني اعطيتهم ذهبي. قال أدري عطيتهم ذهب وتبي فلوسك. قال إيه صح هذا اللي أنا جاي عليه. قال أنا عارف، قول لي أنت يعني شنو تشكي منها، شنو تحس فيه، شون تنام زين ولا ما تنام زين. زين وهذا محل ذهب يفهم الدكتور يعني أن البنتين هذول يعني ماخذين مني ذهب وأبي منهم فلوس، وهذا الدكتور مثل ما بلغوا البنات أن أبوهم يقول نفس الكلام. وقعدوا أكثر من ساعة الدكتور وصاحب محل الذهب كل واحد فيهم يحاول يفهم الثاني السالفة، إلى أن بعدين قال يا ابن الحلال يا دكتور ركز معاي الله يخليك، أنت مو دكتور نجاة؟ قال له إيه نعم إيه أنا دكتور نجاة. قال له هذول بنتين جوني وقالوا إنهم بناتك، وأنا صاحب محل الذهب اللي في المكان الفلاني، وقالوا إن أنت أبوهم راح تعطيني الفلوس، وهم الحين خذوا الشنطة وفيها الذهب. هني اكتشف الدكتور إن النصب عليه والنصب على صاحب المحل. طبعا البنتين فص ملح وذاب ولا أحد قدر يوصل لهم، وانشهرت هالقصة هذه بقصة فتاتي الذهب أو بنات الذهب اللي نفذوا عملية سرقة محترفة جدا في السليمانية في ذاك الوقت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.